أحسن الله إليكم. يقول هذا السائل: ما هي الصورة الشرعية في المعاملة التي تتم بين اثنين، أحدهما يملك المال والآخر يملك معاملات ورقية باسمه؟ يملك معاملات ورقية، هكذا يقول، باسمه، توجد استفادة مادية من هذه الأوراق، والشخص الذي يملك الأوراق لا يملك المال، والذي يملك المال لا يملك الأوراق. السؤال غير واضح بالنسبة لي، فلعل أخي يعيد كتابة السؤال ويشرح لي المقصود بالأوراق، يشرح لي المقصود بالأوراق المالية، لأن الظاهر أنها ليست نقدا، فيبين لي ما هي الأوراق النقدية. نعم. السلام الله عليكم. سؤال يتعلق بساعة الإجابة بالنسبة لصعود الإمام، كيف يدعو الإمام على المنبر؟ يكون هذا في سكتات الخطيب وعند دعاء الخطيب وبعد أن يسلم ويجلس وعند جلوسه بين الخطبتين وبعد نزوله وفي الصلاة حتى يسلم الإمام. نعم. جزاكم الله خيرا وبارك فيكم. يقول: من قال لبعض من يعرفه: لو أن لي قوة لطلقت امرأتي، فهل هذا يعد طلاقا؟ لا، هذا إقرار بالضعف. هذا يقول: لو أن لي قدرة، ولو تدل على امتناع لوجود، لو حرف امتناع لوجود، فهنا هذا الرجل يقول: يمتنع تطليقي لهذه المرأة لعدم قوتي، لوجود الضعف. فبعضهم مثلا يقول: لو أن عندي مالا أتزوج به أخرى لطلقت تلك المرأة، هذا ليس طلاقا ولا تعليقا. فلو افترضنا أنه أصبح له مال، هل يقع الطلاق؟ الجواب لا، لأنه لم يعلق الطلاق على المال، ولكنه بين عدم سبب عدم التطليق، بين سبب عدم التطليق. فهذا الرجل يقول: لو أن لي قوة لطلقت فلانة، فيقول: أنا لا أطلقها لأنه ليست لي قوة، إما لأنه ضعيف بالنسبة لها، أو ضعيف بالنسبة لوالديه، أو نحو هذا. فهذا ليس تطليقا ولا تعليقا. فلو فرضنا أنه أصبحت له قوة لا يقع الطلاق ولا يلزم بالطلاق. نعم. جزاكم الله خيرا وبارك فيكم. يقول: هل طالب العلم يستغفر له من في السماوات والأرض، أم إن هذا خاص بالعالم؟ الذي يظهر والله أعلم أن هذا للعالم المعلم الذي تعلم وعلم. فمن أصبح عالما بعد أن طلب العلم وعلم فإنه يدخل في هذا، لأنه جاء في الحديث الآخر: إن الله وملائكته وأهل السماوات وأهل الأرض حتى النملة في جحرها وحتى الحوت ليصلون على معلم الناس الخير. فمن كان عالما معلما فإنه يدخل في هذا. ولن يصبح الإنسان عالما إلا بالتعلم، فإنما العلم بالتعلم، ومن بذل صادقا وصدق الله صدقه الله وأعطاه الله. ففي هذا حث على التحصيل ليصل الإنسان إلى هذه المرتبة العلية التي بينها النبي صلى الله عليه وسلم. وبالمناسبة، قال بعض أهل العلم: لا تكن من شر مخلوقات الله فتطلق لسانك في العلماء الذين عرفوا بالعلم وتعليم الخير، فإن أهل السماوات وأهل الأرض حتى النملة في جحرها وحتى الحوت، يعني حتى الحيوانات من حيوانات البر وحيوانات البحر من صغيرها وكبيرها يصلون على معلم الناس الخير ويستغفرون لهم، فكيف تأتي أنت إلى عالم رباني يعلم الناس الكتاب والسنة والتوحيد؟ قال الله، قال رسوله صلى الله عليه وسلم، وتطلق لسانك فيه. والله مما هالني أنه بلغني أن بعض من يقال إنهم طلبة علم يطلقون لسانهم في الإمام الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، وهذا والله ليس من صفات عباد الله الصالحين. فالشيخ ابن عثيمين رحمه الله من أئمة هذا الزمان فقها وعلما وورعا وعبادة، يشهد بهذا كل من عرف الشيخ أو اتصل بالشيخ من قريب أو بعيد. يأتي إنسان يطلق لسانه فيه أو يؤخره عن منزلته التي أقر بها العلماء، هذا والله نذير شؤم ونذير سوء. ووالله ثم والله ما أطلق أحد لسانه في العلماء الربانيين إلا كانت عاقبة أمره خسرا. وكم عرفنا من أناس أطلقوا لسانهم في الإمام الجبل ناشر السنة الإمام الألباني رحمه الله رحمة واسعة، فكان عاقبة أمرهم إلى خسر وأذلهم الله في الدنيا. بل نعرف ممن كان ينتسب إلى العلم وإلى طلب العلم وإلى كما يقال الاستقامة، فأطلق لسانه في الشيخ الألباني رحمه الله فآل أمره إلى أن ترك الصلاة، ونعرفه بعينه. فيا إخوة، لحوم العلماء الربانيين الذين شهد لهم بالعلم ويعلمون التوحيد والسنة مسمومة، فإياك يا طالب العلم، إياك أن تطلق لسانك في العلماء الربانيين، حتى لو ظهر لك أن العالم أخطأ في مسألة فإن هذا لا يحل لك عرضه ولا يسقط منزلته. حتى لو رجحت قولا لغيره من العلماء، حتى لو كان في مسألة كما يسمى اليوم منهجية، ولكنه عالم رباني معروف بالتوحيد والسنة، فإنك لا تسقط فضله ولا يحل لك ذلك عرضه. أما من خالف السنة فقد أزرى بنفسه، ومن ترك السنة فقد أزرى بنفسه وأسقط نفسه من حالق إلى سفل، وهو المزري بنفسه. فعلينا أيها الإخوة أن نحفظ أقدار العلماء الربانيين المعروفين بالتوحيد والسنة، وندعو لهم ونستغفر لهم ونذب عن أعراضهم. أسأل الله عز وجل أن يهديني وإياكم سواء السبيل، والله تعالى أعلى وأعلم، وصلى الله على نبينا وسلم.